بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة حاء قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة كلهم عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الحديث وما بعده من الحديث يتعلق بالرحمة والتراحم والتعاطف بين المسلمين وإحسان المسلمين بعضهم إلى بعض، وأن يحصل من بعضهم لبعض الخير، وأن يسلم بعضهم ويسلم كل، وأن يسلم بعضهم من شر بعض، فلا يحصل للمسلمين منه إلى الخير ويسلمون من الشر. وهذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا يعني فيه بيان التشبيه، تشبيه المعقولات بالمحسوسات، وذلك أنه أوقع في النفوس، وذلك أن البنيان يعني مكون من لبنات ويجمع بينها يعني في يجمع بينها في الطين أو في الإسمنت، ثم تتماسك ويعني وتقوى بعض ويقوي بعضها بعضا ويستفاد منها. فكذلك المؤمن مع أخيه المؤمن يشد أزره ويحسن إليه، وكل منهما يحسن للآخر، ويحصل من كل منهما للآخر الخير، ويسلم كل واحد من الآخر، كل واحد منهما من الشر. فهذا يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مدى التماسك والتلاحم والإحسان الذي يكون بين المؤمنين، وأن بعضهم يحسن إلى بعض وينصح بعضهم بعضا، ويحصل لكل منهم لأخيه ما فيه الخير، ويسلم كل منهما من الشر الذي يكون في غيره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري هو عبد الله بن براد عن عبد الله بن إدريس وأبي أسامة حماد بن أسامة حا قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب عن ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي وابن إدريس وأبي أسامة كلهم عن بريد وابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة الذي هو جده، يروي عن جده أبو بردة وأبو بردة يروي عن أبيها أبي موسى الأشعري، فهو من رواية حفيد عن جد ومن رواية ابن عن أب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال: حدثنا إسحاق الحنظلي قال: أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن خيثمة عن النعمان بن بشير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما من هذه الطرق المتعددة، وفيه تشبيه المؤمنين يعني بعضهم مع بعض في الإحسان والتواد والتعاطف والتراحم مثل الجسد الواحد. الحديث الأول مثل المؤمنين بالبنيان يعني يشد بعضه بعضا، وهذا الحديث حديث النعمان فيه تمثيل يعني تراحم المؤمنين وتعاطفهم وإحسان بعضهم إلى بعض يعني بالجسد الواحد. الجسد الواحد إذا حصل له في أي جزء منه يعني مرض ويعني فإنه يتألم الجسد كله، يعني يصير فيه حمى ويصير فيه سهر، يعني كل الجسد يتضرر تبعا لهذا الجزء من الجسد. إذا اشتكى رأسه اشتكى أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته يعني بينكم محرما فلا تظالموا، يعني فيه أيضا حصول تحريمه على العباد والإخبار بذلك في قوله وجعلته، ثم النهي الذي جاء بعد ذلك للتأكيد وهو قوله لا تظالموا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ومعنى ذلك أن الله عز وجل منع نفسه من الظلم ولا يقع منه الظلم، ولو حصل منه تعذيب لأهل الأرض والسماوات لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك أنهم لا يأتون بشكر جميع النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. ولهذا جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وقوله حرمت الظلم على نفسي هذا فيه إطلاق النفس على الذات، وأن المقصود يعني بالنفس هي ذات الله، لأنه قال حرمت الظلم على نفسي يعني علي، وليس يعني يقال أنها صفة وأن هذه صفة من صفات الله، وأن التحريم يعني إنما حرمه على نفس الصفة، وإنما حرمه على ذاته وعلى نفسه، فيعبر عن الذات بالنفس، وهذا منه أني حرمت الظلم على نفسي أي علي. ومثله الحديث الآخر الذي يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من العقوب وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي عليك أنت كما أثنيت على نفسك أي عليك يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني فلا تتظالموا، فلا يظلم بعضكم بعضا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. المعنى أن كل إنسان لا يحصل له الهداية إلا بتوفيق الله عز وجل، ولو يعني لم يحصل له الهداية وحصل له الإضلال من الله عز وجل فإنه لا يهديه أحد بعد الله سبحانه وتعالى، من يهدي الله هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أيضا قد يقال إن هذا الحديث يدل على أن الأصل هو الضلال وعلى أن الأصل هو الكفر، ولكن جاء أحاديث تدل على أن الأصل خلق الناس على الفطرة، كما في حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه، وفي الحديث الآخر إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومعنى ذلك أن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد وعلى يعني الحق والهدى، وجاءت الرسل يعني موضحة مبينة لهذا الذي فطر الله الناس عليه قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه، ينقلانه من الفطرة ومما فطر عليه إلى يعني الضلال وإلى الكفر، إلى النصرانية واليهودية والمجوسية. وعلى هذا فيكون قول كلكم ضال، ليس المقصود من ذلك أن الناس يعني فطروا على الضلال، وإنما فطروا على التوحيد وعلى يعني على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي أن الله عز وجل هو الإله الحق المستحق للعبادة. ولكن قيل في معنى هذا أنهم يعني كلهم مع كونهم خلقوا على الفطرة، فهم يعني ليس عندهم الشيء الذي يسيرون به عز وجل إلى الله عز وجل على بصيرة إلا بهداية من الله وبتوفيق من الله. وهذا مثل ما جاء في قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أنه كان يعني ما يدري الكتاب ولا الإيمان، وأنزل الله عز وجل يعني هذا الوحي عليه، وكان قبل ذلك لا يعلم. وقد قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. فيكون وكذلك قوله: وجدك ضالا فهدى، يعني وجدك يعني ليس عندك هذا العلم والوحي الذي أوحاه الله إليك فهداك وأوحى إليك الوحي الذي يعني حصل لك به علم ما لم تكن تعلم. وقد قال الله عز وجل لما ذكر قصة نوح في سورة هود في طولها، قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وعلى هذا فيكون يعني قوله كلكم ضال أنه يعني لم يعني يكن عنده الوحي أو عنده الشيء الذي يعني فيه التعليم ما لم يكن علم، وتوضيح ما كان لم يكن على علم به، كما جاء في هذه الآيات الكريمات الدالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه الله ما لم يكن يعلم، وأنه كذلك وجده ضالا، يعني ليس عنده علم بتفاصيل يعني ما يتعبد الله به، فأوحى الله عز وجل إليه وهداه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم. عباده قوله: فاستهدوني كلكم ضالوا إلا من هديت فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية واسألوا مني الهداية، يعني ولهذا الهداية بيد الله عز وجل وهو الذي يملكها، فمن يهدي الله هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية بيد الله عز وجل، فهو يطلب من الله الهداية. ولهذا جاء في سورة الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، والمعنى يعني ثبتنا على ما حصل لنا من الهداية وزدنا هداية على هداية، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فاستهدوني أهدكم، يعني أن الهداية بيد الله عز وجل، من يهدي الله هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا عبادي أي الهدايتين؟ نعم، نطلب من الله أي الهدايتين؟ هداية التوفيق، لأن هناك هداية دلالة وإرشاد وهذه قد حصلت، وهداية توفيق وهذه هي التي تطلب من الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لهداية التوفيق. وأما هداية الدلالة فهي مبذولة لكل أحد، ولهذا قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، يعني التي هي دلالة الهداية، دلالة هداية الدلالة والإرشاد، كل مدعو إلى دار السلام، وكل يعني بين له الخير وبين له الشر، ولكن الهداية الخاصة التي لا يعني التي يلجأ إلى الله ويفزع إليه فيها في طلبها هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة فهي حاصلة لكل أحد، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، حدث المفعول لإفادة العموم. وأما في هداية التوفيق أظهر المفعول فقال والله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يعني الله عز وجل هو الرازق وهو الذي بيده الخير وهو الذي يرزق عباده، وقال فاستطعموني يعني اطلبوا مني الطعام، اطلبوا مني أن أطعمكم، يعني فهو يعني أمر لهم بأن يعبدوا الله عز وجل وأن يفزعوا إليه وأن تكون عبادتهم له سبحانه وتعالى، فهم يطلبون منه الطعام ويطلبون منه الهداية ويطلبون منه الري والماء ونعم، وكل شيء يعني يحتاج الناس إليه إنما يطلبونه من الله عز وجل، لأن من معاني لأن الصمد من أسماء الله وهو الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عدا، فكل مفتقر إلى الله عز وجل، والله تعالى غنيا عن العالمين. نعم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يعني عار من اللباس، فاستكسوني أكسكم، أكسكم يعني أطلبوا أني أن أكسوكم. نعم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني الإنسان في حياته يحصل منه الخطأ ويكون ذلك في ليله ونهاره، وهو سبحانه يغفر الذنوب جميعا، قال فاستغفروني أغفر لكم، يعني أطلبوا المغفرة من الله واطلبوا التجاوز من الله. نعم. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار، ولكن يحصل يعني من العبد يعني حصول الأذى لله ولكنه لا يصل إلى الله، ولهذا جاء في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يعني قال في يؤذون الله يعني يصدر منهم الأذى لكنه لا يصل إلى الله ولا يحصل الضرر لله ولا يصل إليه الأذى، ولكنه يصدر الأذى من المخلوق لله عز وجل بأن يعني يحصل منه يعني الكفر به ويحصل منه يعني سب الدهر الذي هو سب له سبحانه وتعالى. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وهذا أيضا لو أن العباد أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل، يعني كلهم على نهاية الاستقامة، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ما زاد يعني استقامة الناس كلهم وكونهم على أتقى قلب رجل ما يزيد ذلك في ملك الله شيئا. وعلى العكس من ذلك لو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا يقول الله عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كلهم من أولهم إلى آخره اجتمعوا في مكان واحد وكل سأل مسألته وكل سأل ما يريد فأعطاه الله مسألته لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر يعني المخيط والإبرة يعني وهي صغيرة وملسة لا يعني يعلق فيها الماء فيعني إذا غمست في البحر وأخرجت يعني هذا البلل الذي حصل الذي حصل لهم من هذا الذي أعطاهم إياه هو يماثل هذا الذي علق في الإبرة يعني التي أدخلت في البحر والبحر يعني محدود ويعني وهو كثير وما عند الله عز وجل لا ينفد ولا ينتهي لأنه لا نهاية لله فلا نهاية لأفعاله ولا نهاية لكلامه سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يعني يجازى الإنسان على ما قدم من عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فأحصيها لكم فلا يضيع منها شيء ولا يفقد منها شيء بل هي محصات كما قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه ويقول هنا فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه هو المتفضل وهو الذي منع على الإنسان بأن حصل يعني له هذا الخير وهذا الهدى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي جنى على نفسه وهو الذي أقدم على ما فيه مضرته بمشيئته وإرادته فما يحصل من الفضل ومن الخير فهو بتوفيق الله وبفضل الله وإحسان الله وما يحصل يعني من المعاصي والذنوب فيؤاخذ عليها فإنه هو الذي جنى على نفسه ولا يلوم إلا نفسه. نعم. قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. قال سعيد بن عبد العزيز الراوي عن أبي إدريس الخولاني كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا جثى على ركبتيه يعني خضوعا لله عز وجل وهذا الحديث كما قلت لكم يعني أورده النووي في الأربعين وشرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جمع العلوم والحكم يعني شرحا نفيسا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي. نعم. عن مروان يعني بن محمد الدمشقي. نعم. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة. قال حدثنيه أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي مسهر وهو أبو مسهر علي مسهر عبد الأعلى بن مسهر عن سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد. قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بشر ومحمد بن يحيى عن قال أبو إسحاق الراوي لا بعده قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بشر ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا أبو مسهر أبو إسحاق هذا هو راوي الكتاب عن مسلم الذي هو إبراهيم محمد بن سفيان يعني كنيته أبو إسحاق ويأتي يعني أشياء زيادات يعني مثل هذا يصدرها بقول بأبي إسحاق وأبو إسحاق هو راوي الحديث عن مسلم وأحيانا يأتي يعني من الجلودي الذي هو تلميذه يعني يعني يروي الجلودي عن إبراهيم السفيان اللي هو أبو إسحاق يعني عن مسلم هنا ذكر يعني أورد يعني هذا الشيء الذي زاده أبو إسحاق الذي هو راوي الحديث عن مسلم وكان هذا يعتبر إسنادا عاليا لأن بين أبو إسحاق وبين عبد الأعلى شخص يعني واسطة واحدة، ولكنهم ثلاثة أشخاص، ولكنهم في كلهم في طبقة واحدة، هؤلاء الثلاثة في طبقة واحدة، وهم يروون عن عبد الله بن مسهر، وهو أعلى من الطريق الذي يعني إذا رواه يعني أبو إسحاق يعني لا مسلم لو رواه عن طريق سيحتاج إلى اثنين حتى يصل إلى أبو مسهر. نعم سيحتاج إلى اثنين مسلم وأبو بكر بن إسحاق عن أبي مسهر. نعم يعني فيه يعني هذا أنزل الذي عند مسلم وهذا أعلى. نعم عن الحسن والحسين ابن بشر ومحمد بن يحيى الدهلي عن أبي مسهر. الدهلي كما هو معلوم ليس من رجال مسلم وإنما من رجال البخاري، ليس له رواية عند مسلم، ولكن هذا يعني من زيادات يعني فلا يعتبر من رجال مسلم لأنه من زيادات أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء وهو عمرو بن مرثد عن أبي ذر قال جندب بن جنادة. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم يعني احذروا الوقوع في الظلم، ثم بين خطورته في الدار الآخرة فقال إنه ظلمات يوم القيامة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح الذي هو شدة البخل فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، يعني معنى ذلك أن الشح والتنافس على المال والتهالك عليه والتقاتل عليه والتنافس فيه يعني يؤدي إلى أن يهلك الإنسان وإلى أن يعني يستحق العذاب من الله سبحانه وتعالى. واتق الشح أي شدة البخل، الشح هو شدة البخل، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، ثم بين أنه حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال حدثنا عبد الله المسلمة بن قعنب عن داود يعني ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله، وهذا رباعي، هذا من أعلى الأسانيد عند مسلم. نعم وكلهم مدنيون. نعم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابه قال حدثنا عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ذكر هذا وهو مثل الذي قبله. قال حدثني محمد بن حاتم عن شبابه بن سوار عن عبد العزيز الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم الظلم أنواعه. الظلم يعني ظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره، فإنه يعني يظلم نفسه بأن يقع في أمور محرمة، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، يعني فيظلم الإنسان نفسه بالوقوع في المعاصي وبالوقوع في الشهوات والشبهات التي تؤدي إلى النار، وأعظم ما يكون ظلم الإنسان لنفسه أن يشرك بالله عز وجل، لأنه بذلك يحبط عمله، وكذلك ظلم الغير يعني ظلم الناس بأن يعني الاعتداء عليهم بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها بها فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أول الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. نعم، وهذا يعني فيه يعني تحريم الظلم، قال المسلم أخو المسلم، ثم بين يعني ما تقتضيه الأخوة أنه لا يظلمه، يعني فلا يظلمه يعني في جسده بضربه أو قتله أو جرحه، ولا يظلمه يعني في ماله بأن يعني يعتدي على ماله بإتلاف أو سلب أو نهب أو غصب أو غير ذلك، وكذلك يعني لا يعتدي على عرضه يعني بأن يتكلم فيه بسب أو بقذف أو بغير ذلك. المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. نعم. ولا يسلمه يعني يخذله إذا رآه معتدا عليه وهو يريد وهو يقدر أن يخلصه من الظلم، فإنه لا يتأخر في ذلك، وهذا من جنس ما تقدم لا يخذله، يعني جاء التعبير لا يخذله يعني لا يترك نصرته يعني في عند حصول أو حصول ظلم عليه وهو قادر على رفع ذلك الظلم عنه، يعني لا يسلمه لا يتركه لمن يؤذيه ولمن يلحق به الضرر وهو قادر على أن يعينه وأن يخلصه من هذا الظلم، لأن في ذلك مصلحة للمظلوم والظالم، المظلوم يسلم من الظلم والظالم يسلم، المظلوم يسلم من كونه يظلم، والظالم يسلم من كونه يحصل من الظلم الذي يعاقب عليه، كما جاء في الحديث الذي فيه أن نصرحك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني من كان يعني في حاجة أخيه يعينه ويقضي حاجته ويعينه، فالله عز وجل يكون في حاجته، بمعنى أنه يجازيه ويثيبه يعني ثواب من الله عز وجل في ما يحتاج إليه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن فرج عن مسلم كربة يعني وقع في مصيبة وفي يعني نكبة وفرج عنه وساعده في كربته، فإن الله يجازيه بأن يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا الجزاء من جنس العمل، العمل تفريج كربة في الدنيا والجزاء تفريج كربة في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني ستر مسلما في الشيء الذي يعني يمكن فيه ويصلح فيه الستر، بأن يكون الشخص يعني حصل منه يعني شيء لم يعرف به ولم يكن معروفا به، ويعني فستره، فإن الله تعالى يستره في الدنيا والآخرة. وأما من عرف بالشر والفساد ويعني تكرر منه ذلك، فإن يعني هذا يعني الستر عليه يجعله يتمادى يعني في ضلاله وفي إفساده وفي ظلمه، فمثل هذا يرفع أمره إلى السلطان، يعني حتى يلقى جزاءه وحتى يتخلص الناس من شره المتكرر. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد المصري عن عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ فهم يعني فهموا أنه مفلس الدنيا، فقالوا: من لا درهم له ولا متاع، الذي ما عنده دراهم ولا عنده متاع ولا عنده يعني أثاث ولا عنده يعني أشياء يعني يملكها، هذا هو المفلس. يعني فهموا أنه يسأل عن مفلس الدنيا وهو يريد مفلس الآخرة، وهذا يعني مفلس الدنيا مفلس، لكن ليس هو المفلس حقا، المفلس حقا مفلس الآخرة. يعني لا يقال أنه ينفع عنه الإفلاس، يعني مفلس الدنيا أنه ليس مفلس، هو مفلس، ولكن المفلس حقا هو مفلس الآخرة. وهذا من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، مع أنه شديد يقال شديد، لكن أشد منه وأقوى منه الذي يملك نفسه عند الغضب. فقوله هنا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، الصحابة فهموا أنه يريد مفلس الدنيا. وقوله يعني من لا درهم له ولا متاع نص على الدرهم، والدرهم هو أقل شيء من الفضة، أقل شيء من الفضة يقال له درهم، وأقل شيء من الذهب يقال له دينار، لكن أقل شيء هو الدرهم وهو من الفضة. لكن هناك أشياء دون الدرهم وهذه يعني ما تنفع ويقال لها فلوس، يعني مثل القروش في هذا الزمان، يعني قطعة من الحديد يعني يتعامل الناس بها وهي تنقص عن أقل شيء من الدراهم، عن أقل شيء من الدراهم. يعني في الدرهم من الفضة يعني تحته أشياء يقال لها فلوس، وهي التي تكون من الحديد وليست من الفضة، والناس يتعاملون بها في الأشياء المحقرة. ولهذا يقول الشاعر، يقول: لقد هزلت حتى بدأ، يصف له دابة أو ناقة، لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. سامها يتقدم يعني هبطت قيمتها حتى صارت أقل من الدراهم، وصارت قيمتها في الفلوس التي هي تقل عن أقل شيء من الدراهم، حتى سامها تقدم لسومها، لأنها هبطت قيمتها، هي بنفسها هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها، ضمرت حتى صارت الكلى بارزة لحصول الضمور الذي حصل في جوفها وفي بطنها، وحتى سامها كل مفلس، وحتى تقدم لشرائها من ليس عنده إلا الفلوس التي تقل عن الدرهم. لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. وهذا البيت يعني يضرب به المثل، يعني الشيء الذي يعني يعتبر يعني قليل ويعتبر يعني لا قيمة له وأنه لا شيء له. لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها، كلاها جمع كلوة، وحتى سامها كل مفلس. قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ومثل ذلك ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتفطن فيتصدق عليه. ليس المسكين هو مسكين لترده اللقمة واللقمتان، لكن ليس هذا هو المسكين حقا. المسكين حقا هو المتعفف الذي يبيت طاويا وجائعا ولا يمد يده للناس، هذا هو المسكين حقا. ولا ينفي أن يكون ذاك يعني مسكين الذي يمد يده ويعطى لقمة أو لقمتين. المفلس قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح بالنار. هذا هو المفلس حقا، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي عنده أعمال، عنده أعمال صالحة، ولكن يعني ولكن الدائنون له الذين ظلمهم والذين هم يطالبونه بحقوقهم، يعني يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما قضى عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار، يعني وهذا هو المفلس حقا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبيه عن أبي هريرة. وجه إدخاله هنا لأجل أن فيه، لأن هنا ظلم، لأن الذي كونه ضرب هذا وشتم هذا ظلم، ضرب هذا وسبك دم هذا وأخذ مال هذا، كل هذا قال من الظلم. قال حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم قال، يعني ذكر هذا الحديث، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يعني مثل ما بين الحديث الذي قبل ذلك والذي بين هذا، يعني يأتي بصلاة وصيام وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، يعني هذه حقوق، يعني على الناس لا تؤدي الحقوق يعني لأهلها يعني يوم القيامة حتى يقاد الشاة الجلحة من الشاة القرناء، الشاة الجلحة التي لا قرون لها، ومن القرناء التي لها قرون وهي نطحت تلك، وهذا يدل على أن يعني تلك الأشياء تبعد وأنها يعني تقتص من بعضها لبعض، ولكن يعني كما هو معلوم هي غير مكلفة، ويعني لا تدخل النار، وإنما يفنيها الله عز وجل، ولكن يعني يظهر كمال عدله بأنه يقتص يعني من يعني من المكلفين بعضهم البعض، وكذلك الدواب بعضها من بعض. قال حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر، علي بن حجر، عن إسماعيل يعني بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الظالم إذا حصل منه الظلم فالله عز وجل لم يؤاخذه في أول الأمر، فإن الله تعالى يمري له، يعني معنى يؤخره فلا يوقع فيه العقوبة، حتى إذا شاء الله أن يعني يقضي عليه وأن يأخذه يعني أوقع فيه يعني العقوبة، إن الله حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني لم يتركه، وإذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل أن يعاقبه فإن ذلك يعني يحصل ويقع، لكنه إذا حصل منه وتكرر منه الظلم فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل، يمهله ولا يهمله، وإنما يعذبه في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يعذبه، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي، عن بريد بن أبي بردة، بريد بن أبي بردة هو بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، ويأتي ذكره كثيرا بذكر اسم أبيه، وهو يروي عن جده ليس عن أبيه، وهنا قال بريد بن أبي بردة يعني نسبه إلى جده، وقال يعني عن أبيه يعني اللي هو جده، لأن الجد أب، أقول الجد أب، فهنا قال بريد عن أبيه عن بريد بن أبي بردة يعني نسبه إلى جده. وكثيرا ما ينسبه إلى أبيه، وأبوه عبد الله ليس من الرواة، ليس له رواية، ولكن عمه سعيد بن أبي بردة له رواية، وقد مر ذكره يعني سعيد بن أبي بردة. وأما هذا بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وهنا قال بريد يعني بن أبي بردة عن أبيه الذي هو جده، فهو يعني يروي عن جده وليس عن أبيه الذي هو عبد الله، لأن ذاك ليس له رواية. عن أبي موسى، عن أبي موسى الذي هو أبو بردة يروي عن أبي موسى، فهو من رواية الحفيد عن الجد والابن عن الأب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني نصرة المظلوم، يعني إذا بأن يرفع عنه الظلم، والظالم بأن يمنع من الظلم. ذكر يعني فيه أن رجلين من المهاجرين والأنصار، غلامان، غلامين من المهاجرين، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار. نعم. قال: اقتتل غلامان، اقتتل يعني تضارب يعني واختصم، وليس معنى ذلك أن يعني حصول القتل، وقد سبق أن مر بنا يعني أنه يقال يعني اقتتال واختصام، اقتتال واختصام، وهنا يعني تضارب، يعني يضرب الآخر يعني فقال إيش؟ فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين. فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بدعوى الجاهلية، هذه دعوى الجاهلية، يعني الذين يعني ينتصرون لقبائلهم سواء كانوا محقين أو مبطلين، ولا يعني ينتصر يعني للمظلوم على الظالم، وإنما كل ينتصر لقبيلته يعني سواء كانت محقة أو مبطلة، كانت محقة أو مبطلة. فهذه طريقة الجاهلية، يعني يحصل منهم الانتصار لقبائلهم ولو كانوا على الباطل، ولو كانوا هم المخطئون، ولو كانوا هم يعني هم وكانوا هم الظالمين. فهذا هو شأن أهل الجاهلية. أول الحديث: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار. نعم. فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. يعني ذكر أن هذين الغلامين من المهاجرين والأنصار يعني أنهما اقتتلا أي تضاربا وتخاصما، فكسع أحدهما المهاجر الأنصاري أي أنه ضربه مع دبره، يعني فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام وقال يعني أنها بدعوى الجاهلية، يعني أنهم كل يدعو قبيلته لتنصره سواء كان محقا أو مبطلا، وأن والرسول ظن أنها هنا فتنة وأنها وقعت، وأن المهاجرين يدعو بعضهم بعضا والأنصار يدعو بعضهم بعضا، فأخبروه بأن القضية بين شخصين وأن أحدهما كسع الآخر، فقال لا بأس، يعني ثم بين أن مثل هذا الذي يكون بين شخصين إنما يحل ذلك بمنع الظالم من الظلم، وهذا هو الذي فيه فائدته وفائدة غيره، وكذلك نصرة المظلوم. قال لا بأس إيش؟ ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. نعم، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما يمنع من الظلم، وإن كان مظلوما يعني يدفع عن الظلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير. أحمد بن عبد الله بن يونس هذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد أنه شيخ الإسلام، وصفه بأنه شيخ الإسلام، ومثله أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك أيضا وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، وهي من صيغة التعديل الرفيعة العالية القوية. وزهير هو بن معاوية، زهير بن معاوية هو أبو خيثمة، كنيته أبو خيثمة واسمه زهير بن معاوية. و نعم عمن؟ عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. عن جابر. عن جابر وهذا رباعي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة، قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة قال أنه سمع قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ثم ذكر الحديث عن ابن عمر يعني من طريق أخرى، وفيه أنه كان في سفر، وأن رجلا غلاما أو رجلا رجل أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فقال المهاجرون يا المهاجرين، وقال الأنصار يا الأنصار، فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وقال ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية، يعني أن مثل هذا يعني أن هذا لا يفعل ولا ينادى بهذا النداء للمهاجرين والأنصار، وإذا حصل مثلا الخلاف بين شخصين فإنه ينصر أحدهما كما جاء في الرواية السابقة، لكن مثل هذه الدعوة التي فيها نداء القبائل يعني إن هذه طريقة أهل الجاهلية، هذه طريقة أهل الجاهلية أنهم يعني كل يدعو قبيلته ثم يعني يقتتلون وتصير الفتن وتصير الأضرار يعني بين القبائل. دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، يعني التعصب للقبائل. نعم. فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها، فسمعها عبد الله بن أبي قال فعلوها، يعني كون المهاجري فعل بالأنصاري أنه كسعه، فقال يعني لئن رجعنا من لا يخرجن العز منها الأذل، لا يخرجن العز منها يعني يقصد هو، والأذل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال عمر دعني أقتله أضرب عنقه، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وكان عليه السلام يتألفهم ويعني يرجو هدايتهم وأن يفيئوا إلى الصواب وأن يتركوا ما هم عليه من النفاق، هذا هو الذي كان يريده الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا يدل على شفقته وحرصه على هداية الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته عمرو قال سمعت عمرو قال سمعت جابرا ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله لأنه جاء قال في جانب يطلب منه القوج يعني من أن يعني يقتاد يعني له من فالرسول قال دعوها فإنها منتنة يعني إشارة إلى يعني الذي حصل في بعض الروايات من نداء المهاجرين والأنصار للأنصار. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله نعم. انتهى الباب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.